فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التسليمة بعد التكبيرة الرابعة هل هي ركن من أركان الصلاة؟ نعم، إيه نعم، لأنها صلاة. الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا بد من التسليم. نعم.